فما من نبي بعث إلا ومعه دليل صدقه وأكثر من برهان. وكان برهان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان دليل صدقه ذاته، كان دليل صدقه في ذاته، في خلقه، في سلوكه، فقد سمي ولقب بالأمين من قبل أن يبعث. نعم، كان مع الأنبياء براهين وأدلة، العصا لموسى، إحياء الموتى لعيسى، ناقة صالح، آيات، دلائل انتهت بانتهاء أصحابها، آمنا بها لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما معجزة المصطفى المختار فهي معجزة خالدة ثالدة، القرآن. ذاك هو دليل صدقه في إعجازه، في لغته، في نسقه، في أخباره، في مواعيده، في قصصه، في لغته، في مجادلته، في تقريراته. وكفى بالقرآن دليلا وحجة. ورغم نزول القرآن بلغة العرب وهم أهل الفصاحة، إلا أن الكفار أنكروه واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم تارة بالكذب، وتارة بالسحر، وتارة بأنه يعلم ويتلى عليه من أساطير الأولين وترهاتهم. لم يكتفوا بالقرآن وطلبوا الآيات. تارة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، وتارة فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، وتارة لن نؤمن لك حتى ترفع في السماء، وتارة لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وتارة حول لنا الصفا ذهبا. طلبوا الآيات واقترحوها، ولرأسة النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وعشيرته وقومه، ولرحمة المؤمنين التي غرسها الله في قلوبهم بالإيمان، تمنى الجميع أن تنزل ولو آية مما اقترحها الكفة من آيات علهم يؤمنون، خاصة أن كفار مكة أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. أكذبهم الله تبارك وتعالى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إنما الآيات عند الله. ثم خاطب المؤمنين قائلا له ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون؟ ما يدريكم أن محول القلوب ومقلب الأبصار قد يحول قلوبهم عن الإيمان كما حولها أول مرة، فتأتي الآية ومع ذلك يرفضوها، وحينئذ تحق عليهم الكلمة وينزل بهم العذاب وتهلك الأمة. وتأتي الآيات لتبين أن الله تبارك وتعالى لو استدعى وجاءهم بجميع الآيات المقترحة بل وأكثر منها ما كان ذاك سوف يهديهم أو يؤدي بهم إلى الإيمان، لأن الإيمان فضل من الله، فمن شاء الله هداه ومن شاء فضله وعماه. فالإيمان بمشيئة الله، وقد اعتقد المشركون أن الإيمان بيدهم، إن شاءوا آمنوا وإن أرادوا كفروا، وقد يكفرون اليوم ثم يعن لهم أن يؤمنوا في الغد. وتلك كانت مصيبتهم، وتلك كانت أكبر مصيبة وقع فيها الكفار، والتي قد يقع فيها المسلم دون أن يدري، حين تقول له صلي لما لا تصلي، فيقول سوف أصلي، يسوف. امتنع عن شرب الخمر، يقول سوف أتوب، يعتقد أن التوبة بيده، يعتقد أن الصلاح بإرادته، يعتقد أنه يستمتع بما يشاء من زينة الدنيا ولهوها ولعبها، ثم إن شاء وقت ما يشاء تاب وأقلع. لا والله، فلا توبة إلا بتوفيق الله، ولا إيمان إلا بهداية الله. لذا يقول عز من قائل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. آيات من أغرب ما يمكن، معجزات ودلائل نزول الملائكة، لو ولو حرف امتناع الشيء لامتناع غيره. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، افتراض نزلت الملائكة، أولا لو نزلت الملائكة على صورتها ما رآها البشر، ولو نزلت على صورة البشر لاختلط الأمر عليهم، من يدريهم أن هذا البشر ملك. لو حدث ونزلت الملائكة بصورة ما وكلمهم الموت، فقد طلبوا وقالوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث الموت. فلو حدث وكلمهم الموت بأن بعثهم الله وخرجوا من قبورهم وجاءوا يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، وكلمهم الموت وحشرنا جمعنا عليهم كل شيء، كل شيء، النمل، الحيوانات، الطيور، الأحجار، الصخور، لو جمع الله تبارك وتعالى جميع مخلوقاته قبلا وقرئت قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا مقابلة معاينة، قبلا معاينة أيضا نفس المعنى، أو قبلا جمع قبيل أي جماعات، جماعات جماعات جماعات الطيور، جماعات الأسود، جماعات الوحوش، جماعات الحيوانات، الحيوانات. لو حشر ربنا كل شيء مواجهة ومعاينة، فصائل فصائل تأتي جميعها تشهد وتتكلم بلسان عربي مبين، تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. أبدا، الإيمان بفضل الله، وهو الذي رزقنا الإيمان وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، هكذا قال عز من قائل: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أي إيمانهم متعلق بمشيئة الله وليس متعلقا بظهور الآيات. فمهما نزلت الآيات طالما لم يشأ الله له بالهدى فلن يؤمن. كيف؟ هل يقع في ملكه إلا ما يريد؟ ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. والجهل التكلم بغير العلم، الجهل أن تؤكد أمرا وهو مخالف للحقيقة. ولكن أكثرهم يجهلون أن الله هو الهادي، أن الإيمان بمشيئة الله، أن الإيمان ليس بإرادتهم، أن الله تبارك وتعالى لم يرد لهم الإيمان. وطالما لم يرد لهم الإيمان لفساد فطرهم وسوء طويتهم، من هنا كان نزول الآيات لا يغفر. وما نزلت الآيات للأمم السابقة إلا تخويفا، لقول الله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هل آمن قوم صالح حين رأوا الناقة أمام أعينهم تخرج من الصخر الصلب وهي حامل عشرة؟ هل آمن؟ أبدا، بل عقروها، عقروها. من هنا يقول الله عز وجل مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم، معزيا له: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أي كما جعلنا لك أعداء، وجعلنا هنا بمعنى صيرنا، جعل تأتي بمعنى التصوير وتأتي بمعنى الخلق، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، أي كما جعلنا لك أعداء وهم صناديد قريش، فقد سبق ذلك مع جميع الأنبياء، وتلك سنة الله، لأن الأجر يعظم مع الصبر على الأذى، فلا بد من وجود الأعداء، وبالتالي عداوة الكفار للأنبياء بإرادة الله بل وبمشيئة الله وبخلقه وإيجاده، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشياطين دم شيطان، والشيطان كما قلنا من قبل وفسرنا أصل الكلمة المتمرد العاصي النافر المبتعد عن الحق. الجن منه الشياطين، الجن منه الصالح ومنه الفاسق، كما جاء في قوله عز وجل وأن منا الصالحون ومنا الفاسقون. من الجن من هو صالح، ومن الجن من هو فاسق، ومن الشياطين مردة الجن، شياطين الجن وشياطين الإنس. فهل في الإنس شيطان؟ نعم، بل شياطين الإنس أفظع وأشد من شياطين الجن. شيطان الإنس بشر يكلمك وتكلمه، يحاورك وتحاوره، وقد يتسرب حبه إلى قلبك دون أن تدري، وقد يحاورك ويمكر بك ويخدعك ويخذلك فتستمع له، فهو أخطر. لذا كان الصحابة يستعيذون بالله من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. أعداء الأنبياء أعداء الصالحين، شياطين الإنس والجن. يوحي والوحي الإخبار في خفية، وسمي ذاك وحيا لأنه يحدث في الخفاء. يوحي بعضهم إلى بعض، بعضهم إلى بعض أي شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، فإذا بشيطان الإنس يتلقى وسوسة من شيطان الجن فيزداد عتوا ومكرا وخداعا. إذن فشيطان الجن يوحي إلى شيطان الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض. أيضا قد يكون المعنى بعضهم إلى بعض أي شياطين الجن توحي إلى شياطين الجن، وشياطين الإنس توحي إلى شياطين الإنس. فشيطان الإنس يحض على الفسق المعصية، ويفعل ويغري ويخدع ويخاتل، فإذا التقى بشيطان من شياطين الإنس قال له فعلت كذا وفعلت كذا، لما لا تفعل كذا وهكذا، فشياطين الإنس مع بعضهم يحون إلى بعض، وشياطين الجن مع بعضهم يحون إلى بعض، يعلم بعضهم بعضا، وكذلك شياطين الجن توحي إلى شياطين الإنس زخرف القول غرورا. الزخرف الزينة، كل شيء مزوق مموه بالباطل قد يطلق عليه كلمة زخرف. زخرف القول غرورا أي الباطل، الباطل يزين ويزخرف، وأنت ترى هذا في كثير من الأمور، في كثير من الدعاية لبعض الأشياء، في كثير من تسمية الأشياء بغير أسمائها، كتسمية الفجور باسم الفن مثلا، كما ترى الفجور والعرض يطلق عليه فن، ويزخرف ويزوق ويموه. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا خداعا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن فالمعاصي وقعت بمشيئة الله، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وكأن الله تبارك وتعالى شرح صدر المسلم للإسلام فتوفقه وهداه، وترك الكافر الفاسق بنفسه فخذله وأضله وأعماه. لو شاء ربك ما فعلوه، أي ما فعلوا هذا الإيحاء بالباطل، لو شاء ربك لآمنوا وما فعلوا ذلك، ولو شاء ربك ما فعلوه أي الإيحاء بالباطل زخرف القول غرورا. فذرهم، أمر بالترك والإعراض لكن فيه التهديد، التهديد لهؤلاء. فذرهم أي فقهم لي أنا كثير بهم، فذرهم وما يفترون وما يكذبون ويختلقون ويدعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. الوحيد المعصوم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفوا. ولتصغى، الصغو الميل إلى الشيء لغرض من الأغراض، أصغى إليه، مال إليه ليسمع بسمع، صغى يصغى يصغو صغوا صغيا، وصغى يصغى مال. ولتصغى لتميل إليه، إلى هذا الباطل، إلى الوسوسة، إلى زخرف القول، إلى الباطل. أفئدة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، الكفار الذين فسدت فطرهم. وليرضوا، يحدث الرضا بهذا الوسوسة، بهذا الكلام، بهذا الإيحاء، بهذا الغرور، بهذا الباطل. وليقترفوا، يرتكبوا ما هم مقترفون، ما هم مرتكبون. القرف والاقتراف في الأصل قشر اللحاء عن الشجر وقشر الجلد عن الجرح. إذا جرح وتكونت القشرة فقشرها قرف واقترف. يستخدم في الاكتساب، اللفظ يستخدم في الاكتساب، لكن غالبا ما يستخدم في اكتساب الشر والسوء وليس في اكتساب الخير. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وترتيب المفاعيل غاية في الإعجاز ولفتة وتنبيه، تبين للإنسان كيف يتم الفعل، الأفعال كيف ترتكب، وما هي المبادئ، حتى يتعظ المؤمن وينتبه المسلم. في البداية الإيحاء، الخاطر، الوسوسة، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، تلك البداية. فمن كان صدره سليما أوقف الخاطر واستعاذ بالله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يتنبه فورا أن هذا الذي يلقى إليه من الشيطان. أما الذين هم أقل درجة في التقوى قد يسر يميل، الكلام مزخرف، الكلام مزين، الكلام مزوق، الباطل لبس صورة الحق. وقد نرى ذلك في عصرنا وفي كل مكان واضحا جليا. الفتاة التي خرجت عارية كافية متزينة متعطرة، كيف فعلت ذلك؟ زين لها ذاك واعتبرته تمدين وحضارة ورقي وحرية، كلام مموه مزوق. وهكذا في كل ما تراه من معصية الخالق سبحانه وتعالى. الإصغاء الميل. إذا فالوسوسة أولا، ثم ميل القلب، ميل القلب ولتصغى إليه الأفئدة، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا فمن مال لخاطر الشيطان دخل في حزب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا مال إلى ما سمع وإلى ما وسوس إليه به الشيطان تبدأ مرحلة الرضا، يرضى، يرضى عما أوحي إليه، أي يرتضي، يرتضي. فإذا رضيه وارتضى أما بالفعل واقترض، يوحي ولتصغى وليرضوا وليقترف، ذاك هو الترتيب كيف يتم الفعل. للشيطان لما، ذاك هو الخاص، وللملك لما، ذاك هو النور والرحمة. لما الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، لما الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. فكل ما حدثتك به نفسك أو الشيطان أو الخاطر جاءك، فمن البداية يجب أن توقف الخاطر وأن تبتعد عنه ولا تستمر. ومع ذلك من عظمة رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله لا يؤاخذ المسلم بهذه الدرجات، فالخاطر غير مسؤول عنه نهائي. الإصغاء أي الميل، ثم الرضا، قد لا يحاسب ربنا على ذلك رحمة. إن الله تجاوز لأمتي عما تحدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا. فإذا وصل الأمر إلى الرضا وارتضى وهم بالفعل وهم ثم امتنع خشية الله، لم تكتب عليه، من هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء. وليقترفوا ما هم مقترفون. ثم حين طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم حكم، طلبوا الآيات ورد عليهم، فقالوا إذا تأتي بحكم يحكم بيننا وبينك من أهل الكتاب، هم أهل الكتاب وجاءهم أنبياء، هات حكما منهم يحكم لك بأنك صادق ويحكم بيننا وبينك. فقيل له أفغير الله أبتغي حكما، أي قل لهم على إرادة القوم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الحكم والحاكم، الحاكم يطلق على كل حاكم حكم بالحق أو حكم بالباطل، أما الحكم فلا يطلق إلا على من حكم بالحق والعدل. ولذا ربنا تبارك وتعالى من أسمائه الحكم، الحكم أي الحاكم بالحق ومن حكم بالعدل. أفغير الله أبتغي حكما يحكم بيني وبينكم ويشهد لي بصدق رسالتي وهو الذي أنزل إليكم الكتاب القرآن مفصلا، فيه التقرير، فيه التلقين بالحجة، فيه الآيات، فيه الدلائل، فيه البراهين، فيه الإعجاز، فيه الحجج، فيه المجادلة بالتي هي أحسن، فيه الرحمة، فيه النور، فيه المنطق. هذا هو الكتاب، والآية بيان ودليل على أن القرآن يكفي كحجة وبرهان، فمن نبي إنه وبعث ومعه دليل وبرهان، برهان النبي صلى الله عليه وسلم ودليل صدقه قرآنه، القرآن. تشير الآية إلى ذلك أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وفي هذا الكتاب شهادة لرسول الله محمد رسول الله أنزل إليكم الكتاب مفصلا فيه الحق، مبينا فيه الباطل، موضحا فيه الدليل. والذين آتيناهم الكتاب من يهود ونصارى تطلبون منهم الحكام يعلمون في قرارة نفوسهم أن هذا القرآن حق وأنه منزل من عند الله، لأن فيه ما في كتبهم مصدق لما معهم. وإن الذين أوتوا الكتاب أو هؤلاء الذين تزعمون أنهم حكام يعلمون أنه أي القرآن منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. الامتراء الشك، التردد، الحيرة. مريت الفرس أجريته كي يستخرج ما عنده من جري، مريت الناقة نفح على الدرع كي تحلب. الامتراء الشك والتردد. هل يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتشكك لحظة؟ أبدا. إذا فالخطاب له والمراد الأمة، المراد كل من يتأتى منه الامتراء، من يتأتى منه الامتراء. حتى المؤمن الواثق لا يخاطب بهذا، لأن الامتراء لا يتأتى منه، وإنما الخطاب لمن يتأتى أو قد يتأتى منه الامتراء والشك. أتغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه القرآن منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك، وقرأت وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت، بلغت الغاية. كلمات، أخباره ومواعيده وأحكامه. كلمة بمعنى الكلمات، وكلمات بمعنى الكلمة، والكلمة كلمات، حيث كلمة الله كلام من حيث سعة العلم الأزلي، وكلام الله كله كلمة من حيث ذات التوحيد. وتمت كلمة ربك القرآن، تم وبلغ الغاية وبلغ النهاية صدقا في أخباره ومواعيده وعدلا في أقضيته وأحكامه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في مواعيده وأخباره، في أخباره التي أخبر بها عن الأمم وعن الساعة وعن القيامة وفي كل ما أخبر به، وفي مواعيده أي الوعد والوعيد، حيث وعد وأوعد، حيث بشر وأنذر. بلغ الغاية والنهاية في الصدق في الأخبار وفي المواعيد والوعد والإيعاد، عدلا في الأقضية والأحكام، في الأقضية والأحكام حيث حكم، عز من حكم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، لا يجرؤ أحد أن يغير القرآن. إذن فهو وعد بالحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. إذن فهذه الآية أيضا وعد بحفظ كتاب الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة، لا مبدلة لكلماته. أيضا تشعر الآية بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رسالة ولا كتاب. تتبدل الشرائع ببعثة الرسل، فتبدل شريعة موسى بشريعة عيسى، وتبدل شريعة عيسى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لا ننسخ من آية أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها، لا مبدل لكلماته. إذا فكلمات القرآن، كلمات الله القرآن لن يبدل إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يستطيع أن يبدله، ولا رسالة أخرى ولا كتاب آخر يعدل أو يغير أو يبدل ما نزل في القرآن. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، سبحانه وتعالى السميع لأقوال العباد، العليم بأعمالهم، السميع لأقوال المشركين التي قالوها والآيات التي اقترحوها. العليم بما يضمرون في صدورهم، وهل هم أهل للهداية أم هم غير أهل للهداية. فربك يهدي من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ادعو الله. فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق فريقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. ربنا تبارك وتعالى له الحكمة، ولا تخلو أفعاله عن الحكمة ولا توصف بالعبث. ربنا تبارك وتعالى حين خلق الخلق هو أعلم بهم، هو أدرى بهم. من استحق الهداية هداه، ومن لم يستحق الهداية لم يهده أدى الله، أو تركه في ضلاله، تركه في ضلاله. وبالتالي فالهدى هدى الله، والتوفيق توفيق الله، والعصمة العصمة من الله. وقد شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون أهل الحق قلة وأهل الباطل كثرة. شاءت حكمته ذاك، ووعد القلة بالنصر رغم القلة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثير، كم؟ تلك مشيئة الله وإرادته وحكمته في خلقه. من هنا ينبه ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وينبه كل من يعقب: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال بعض المفسرين: الأرض أرض مكة، وذاك في وقتها وكانت كلها ضلال. وقال البعض الآخر: بل الأرض الأرض عموم الأرض، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن فالكثرة على ضلال، والقلة على هداية. ما لم يأتي زمان بإرادة الله ينتشر فيه الهدى وتكثر القلة، تلك مشيئة الله. عند نزول عيسى بن مريم مثلا، او في اوقات دخول الناس في دين الله افواجا كما حدث بعد الفتح، لكن الله تبارك وتعالى شاءت ارادته ان يكون الضلال غالب من حيث الظاهر، وان تكون دولة الظلم ساعة، ولكن دولة الحق الى ان تقوم الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفه حتى تقوم الساعة. ويأتي زمان القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار، ويأتي زمان يسر المرء بدينه من الفتن حتى يكون خير ما للمسلم غنمات يصعد بها إلى أعلى الجبال بعيدا عن الفتن. لذا يقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا فهم على ضلال. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يتبعون الظن، الظن أكذب الحديث كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الظن مقابل للعلم، العلم دليل، العلم معلومة عليها دليل تصادق الحق حقيقة. أما الظن فهو تردد، تخمين، تقدير بالعقل، اتباع للهوى، لا دليل عليه ولا يقين فيه. إن يتبعون أكثر الناس الذين هم على ضلال، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخصد. إن هنا بمعنى ما، إن يتبعون إلا الظن أي ما يتبعون إلا الظن، وإن هم وما هم إلا يخرصون. الخرص في الأصل الحذر التخبير والتخمين والقول بالظن. تستخدم الكلمة فالرجل حين ينظر إلى النخلة فيقدر ما عليها من ثمر، ينظر إلى الشجرة، شجرة البرتقال، بخبرته يقول أعتقد أن ما عليها من ثمار يزن كذا أو يكال بكذا، ذاك يسمى الخرص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلف جامع الزكاة بخرص ما على النخل حتى تقدر قيمة الزكاة. أصل الخرص التكلم بالظن بالتخمين، كلام لا يقين معه. من هنا يقول الله تبارك وتعالى عن الضلال: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ثم تأتي الآية التي تبين أن ما يظهر للناس شيء والحقائق التي يعلمها الله شيء آخر. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم من يضل، قراءة من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. من هنا على تقرير هو أعلم بمن، بمن يضل. ربنا تبارك وتعالى أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كلمة أعلم على وزن أفعل التفضيل كما يقال، لكنها ليست على هذا الباب، إذ لا يقارن علم الله بعلم مخلوق. كيف يقارن علم الخالق بعلم المخلوق؟ إن ربك هو أعلم، أي هو يعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم، أي يعلم من هم المهتدون. علم الله شيء وعلم البشر شيء آخر. علم الناس مستمد من الغير، من كتاب، من مدرس، من معلم. علم الله من ذاته. علم الناس قاصر محدود، علم الله لا حدود له، لا حدود له. علم الناس مستمد من الأشياء، بمعنى يوجد الشيء ثم يتكون العلم به أصلا. فأنت لم تعلم بالنخلة إلا بعدما وجدت النخلة، ولم تعلم بالسيارة إلا بعدما اخترعت السيارة. فعلم الناس تابع لوجود الأشياء، وعلم الله تبارك وتعالى سبب لوجود الأشياء. فأنت علمت بالشمس بعدما رأيتها، بعدما خلقت. أما علم الله بالشمس سبق إيجاد الشمس حيث وجدت على مقتضى علمه. علم الناس له بداية وله نهاية، له بداية بالتعلم وله نهاية بالكبر. فإذا بلغ أرذل العمر لا يعلم من بعد علمه شيئا، يبدأ النسيان، يبدأ النسيان، ينسى الأسماء وينسى الأشكال، حتى يأخذ به الأمر أن ينسى نفسه، من هو وأين هو، ينسى. وإن لم ينسى مات ومات علمه معه. علم الله تبارك وتعالى لا بداية له، بداية علم الله هي الله، والله هو الأول، والله لا بداية له. فعلم الله لا بداية له، وعلم الله لا نهاية له، لأن الله عز وجل هو الآخر بلا نهاية، فلا نهاية له وعلمه لا نهاية له. علم الناس مهما بلغ له وسائل، وسائل للتعلم، طرق من الوصول للعلم. علم الله تبارك وتعالى من ذاته. فالله تبارك وتعالى ذاته ذات عالمة. بالفعل العالم لم يكن عالما، فحين تعلم أضيفت له صفة العلم فأصبح عالما. إذن فالعلم شيء والعالم شيء آخر. إذا أزلت عنه العلم انتفت عنه صفة العالم، وقبل أن يتعلم لم يكن عالما. أما الله تبارك وتعالى فمن صفاته الأساسية العلم، علمه من ذاته، علمه سبحانه وتعالى غير منفصل عن الذات، لم يكن العلم في جهة وجاء إلى الذات، إذ لا انفصال ولا افتراق، وذات الله تبارك وتعالى ذات واحدة بصفاته وأسمائه، هو الله العالم العليم العلام الحكم العدل. صفات الله تبارك وتعالى هي ذاته. من هنا إن ربك هو أعلم، أعلم هنا أنت تعلم لكنه أعلم منك، لا أبدا، ليس الصفة تفضيل كما تقول هذا أكبر من هذا، هذا كبير وهذا أكبر، حدثت المقارنة. أما هنا فلا مقارنة هناك، كيف تكون هناك مقارنة بين الخالق والمخلوق؟ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي. فلا ينتهي جدل المشركين ولا تنتهي حجدهم الباطلة ولا ينتهي تعنتهم. أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. وأخبرنا جل وعلا أنه لو شاء ما فعلوا، فالهداية بيده والضلال بإرادته. من أمثلة هذا الإيحاء بالضلال أن مشركي مكة جادلوا المسلمين قائلين إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فكيف تأكلون ذبيحتكم ولا تأكلوا ذبيحة الله، يشيرون إلى الميت، الميتة تحرمون أكله، الميتة أماتها الله بسكينه، والذبيحة أمتموها أنتم بسكينكم، فكيف تأكلون ذبيحتكم ولا تأكلون ذبيحة الله؟ جدل بالباطل. وذهب الناس بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله نأكل ما أمتناه ولا نأكل ما أماته الله، فنزل قول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ما ذكر اسم الله عليه حين ذبحه أو حين الصيد، أما في الذبح فيذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة بسم الله والله أكبر، أما في حالة الصيد فذكر اسم الله عز وجل على آلة الصيد، إذ لا تدري أين يقع السهم، فأنت لا تسمي على هذا الطائر بعينه وإنما تسمي على السهم، فحيثما وقع السهم فقد ذكرت اسم الله. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي ولا تأكلوا الميتة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، أي مصدقين متبعين. والآية تدل على أن الإيمان قول وعمل، إذ الإيمان بالآيات يقتضي العمل بموجبها، يقتضي العمل بمقتضاها، إذ كيف تؤمن بآيات الله ولا تعمل بها؟ كيف تدعي الإيمان وأنت لا تجتنب ما نهى عنه ولا تأتمر بما أمر به؟ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كما أمر وكما أوحى إلى رسوله إن كنتم بآياته مؤمنين. إذ الإيمان قول وعمل.